من ترك الاعتمار في أشهر الحج. يعني خرجنا لا نرى إلا أنه الحج ولا نعرف العمرة، يعني في السابق كانوا لا يرون إلا أنه الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج إلى أن وصلوا المحرم، فأعلمهم النبي وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنواع النسك، وقال من أراد أن يهل بعمرة، من أراد أن يهل بحج، من أراد أن يهل بحج وعمرة، فعرفهم المناسك. إلى أن وصلوا الميقات لا يرون إلا أنه الحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج. لما وصلوا الميقات أعلمهم الأنساك الثلاثة. تقول فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، يعني أخبرهم الأنساك الثلاثة على التخيير في المحرم. لما قدموا مكة وطافوا بالبيت أمر، يعني أكد على التمتع، نعم، كأنه صار في بعض نفوس بعضهم شيء من العمرة في هذا الوقت، لأنهم في الجاهلية كانوا يرونها من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذا الإشكال من قلوبهم، فأمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وأخبرهم بجواز الأنساك الثلاثة في المحرم. ومنهم من أهل خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج كما تقول عائشة، لما وصل المحرم خيرهم بين الأنساك الثلاثة، لما طافوا بالبيت أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والسبب في هذا ما سمعتم، لأن الإشكال ما زال، يعني بعضهم أحرم بعمرة وفي نفس الشيء، كما كان في أنفسهم من السعي بين الصفا والمروة، نعم، كان في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا، لأنهم كانوا يسعون بينهما بين صنمين إساف ونائلة، نعم، فبقي في أنفسهم شيء وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام يسعى بينهما. وبعض الشبه يصعب اجتثاثها، ومثل هذا المكان الذي يطاف فيه بين صنمين لا شك أنه يشق على النفس أن تؤدى عبادة، نعم، وتقرب بها إلى الله جل وعلا، وكان هذا المكان مما يتقرب فيه لغيره جل وعلا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث هذه الشبهة من أعماق قلوبهم، فأمرهم أمر وألزمهم إلزام بأن يجعلوها عمرة. ولوحظ مثل هذا، لوحظ مثل هذا الظرف الذي جاء الأمر فيه، فقال جمع من أهل العلم وعامة أهل العلم على أن التمتع ليس بواجب. لولا وجود مثل هذا الذي احتف بهذا الأمر لكان وجوبه متجها، وقد قيل به، قال بعض العلماء بوجوب التمتع لهذا الأمر، لكن إذا عرفنا السبب الذي من أجله أمر بالتمتع قلنا إنه بالنسبة لهم واجب، لتزول هذه الشبهة لمن لم يسق الهدي. أما بالنسبة لغيرهم فالأدلة الصحيحة الصريحة دلت على جواز الأنساك الثلاثة. وبعضهم استنبط من هذا الظرف الذي وقع الذي جاء فيه هذا الأمر أن هذا الأمر خاص بالصحابة، وأن من أهل بشيء لزمه إتمامه ولا تغير النية بعد ذلك، فمن أهل بالحج لا يجوز له أن يقلبه إلى عمرة، من كان قارنا ولم يسق الهدي لم يجوز له أن يحوله إلى عمرة، نعم، لأنه لاحظ الظرف الذي جاء فيه هذا الأمر. واضح ولا ما هو واضح؟ يعني هذا الظرف لا شك أنه احتف بهذا الأمر، فمن أهل العلم من قال يعني أوغل في إدخال الظرف في الحكم، فقال إن قلب الإحرام من حج إلى عمرة خاص بالصحابة تلك السنة لتزول الشبهة فقط، وإلا من أحرم بنسك لزمه إتمامه. ومنهم من قال هذا الأمر بغض النظر عما احتف به يدل على وجوب التمتع، والقول الوسط في هذه المسألة أن هذا الظرف معتبر لكن لا يختص بهم، فيرجح التمتع على غيره للأمر به، ويكون الظرف الذي احتلف بهذه القصة صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: يحمل هذا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الإحرام في الميقات، وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، لكن هذه الشبهة ما زالت تراود بعضهم حتى أمرهم بقلب الإحرام إلى عمره، وهذا متى؟ بعد أن طافوا بالبيت. بهذا الأسلوب تزول الشبهة. لما توقفوا أو صار في أنفسهم شيء من السعي بين الصفا والمروة لأنه كانوا يعظمون فيه غير الله جل وعلا، سعى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني الاسم الذي يجدونه في نفوسهم مرتفع. نعم. فمن من أهل بعمرة يعني فقط، وهذا هو المتمتع بأن يهل بعمرة، هذا إذا لم يسق الهدي ترجح في حقه أن يهل بعمرة، ثم يفرغ من أعمالها بالطواف والسعي والتقصير، ثم يحل له كل شيء. فإذا جاء يوم التروية أهل بالحج وأكمل أعماله. يقول: ومنا من أهل بحجة وعمرة، يعني جمع بينهما فصار قارنا، ومنا من أهل بالحج وحده فصار مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في نسكه عليه الصلاة والسلام أنه أهل حج مفردا، وجاء عنه أنه حج قارنا، وجاء عنه أنه حج متمتعا. وهنا يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، مفاده أنه حج مفردا. فإما أن يقال في مثل هذا أنه أهل أول الأمر بالحج، أهل أول الأمر بالحج إلى أن جاءه الجائي فقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة وعمرة، يعني اجمع بينهم، فصار قارنا. ومنهم من يقول أن هذا تعبير من عائشة ومن غيرها من الصحابة ممن نقل عنه أنه حج مفردا، أنه رأى أو نظر إلى صورة فعله عليه الصلاة والسلام، وصورة ما يفعله القارن وما يلزم القارن من أعمال لا تختلف عن صورة من حج مفردا. الصورة ما تختلف، حج القارن مثل حج المفرد، ودخلت العمرة في الحج. ومن قال إنه حج قارنا فنظر إلى آخر الأمرين من إهلاله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقيل، فجمع بينهما. وهذا هو المرجح عند أهل العلم، وهذا هو المرجح عند أهل العلم أنه حج قارنا. ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، من قال إنه حج متمتعا نظر إلى المعنى العام للتمتع، نظر إلى المعنى العام للتمتع، وأصل التمتع الترفه بترك أحد السفرين. فالمعنى العام للتمتع يشمل القران والتمتع الاصطلاحي، ومن نظر إلى المعنى الخاص للتمتع وهو الحل بين النسكين، الحل التام والاستمتاع بما يمنع منه المحرم حتى النساء، حمله على المعنى الخاص. فما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمتع معناه أنه جمع بينهما في سفرة واحدة كالمتمتع. ومنهم من نسب التمتع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأمره به، لأنه أمر أصحابه بالتمتع، فلكونه أمر به ينسب إليه. وهذا في الاستعمال اللغوي كثير، كما يقال فعل الأمير كذا إذا أمر بفعله، لا يلزم أن يباشره بنفسه. وعلى كل حال المرجح أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا. فأما من أهل بعمرة فحل، الحل كله، وله أن يباشر امرأته إذا أدى جميع أعمال العمرة، أهل بها ثم طاف وسعى وقصر، خلاص انتهى. لكن هل له أن يعود إلى بلده وقد جاء بنية التمتع من بلده؟ له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نعم، كيف؟ الإنصاف اللي يقوله، الإنصاف اللي يقول ليس له ذلك بلا نزاع. لكن المراد بالنزاع بلا نزاع عنده في المذهب، في المذهب. أما إذا حل الحل كله ولم يدخل في نسك الحج، ما الذي يلزمه الحج؟ نعم، يعني أدى العمرة وحل منها الحل كله، فرأى الزحام شديد أو استدعي من قبل أهله يلزم حضورك، عندهم مشكلة، وقد أدى حجة الإسلام قبل ذلك، ما الذي يلزمه بالدخول بالنسك؟ نعم، هو حل الحل كله، جهة منفكة، جاء بالنسك كامل وقال والله أنا الحج نفل ولا دخلت فيه، ما الذي يلزمني فيه؟ ولا يلزم إلا بالشروع، أنا ما شرعت. لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع. لكن إذا أهل مفردا أو أهل قارنا ثم لما طاف طواف القدوم أو طواف العمرة أو إيش؟ طواف القدوم، لما طاف للقدوم قال أريد أن أجعلها عمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم لما تم من أعمال العمرة قال ما الذي يلزمني بالحج وأنا ما شرعت فيه؟ لا، نقول لا يلزمك، يلزمك، لأنك لك أن تقلب النسك إلى أعلى وليس لك أن تنزل في النسك. أنت جئت مفرد وأللت بالحج أو قارن، لك أن تقلب إلى أعلى التمتع، لكن ليس لك أن تقلب إلى عمرة مفردة. وقد يتحايل بعض الناس على الرجوع إلى بلده بمثل هذا، فلا يجوز في مثل هذه الصورة. أما إذا جاء نعم في ذهنه أن يحج، نعم بعد أن يؤدي العمرة، لكنه إلى الآن ما دخل في النسك وما شرع فيه ليلزم به، كمن لا شخص كمثل شخص وصل المحرم فقيل له ارجع وما بعد تلبس بالنسك، له أن يرجع. نعم نعم، أيوه، ينقطع التمتع، ينقطع التمتع، حرم من الميقات، من الميقات إذا رجعوا إلى حرم. فأما من أهل بعمرة فحل، يعني بعد أن أداها طاف وسعى وقصر. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، لابد أن يتموا الحج، لا يحلون حتى يوم النحر. فمن أهل بحج أو جمع بينهما والصورة واحدة لا تختلف، إذا وصل قدم البيت طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج، سعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه حتى ينزل من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، يرمي وينحر ويحلق ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. والسعي ما عليه سعي لأنه سعى بعد طواف القدوم، بخلاف القارن المتمتع، بخلاف المتمتع العمرة منفكة بطوافها وسعيها، والحج منفك بطوافه وسعيه. يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وذكرنا أن هذا محمول على أول الأمر أنه أحرم مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج، يعني أحرم بهما معا. أنا قلت الظرف الذي قيل فيه هذا الكلام، نعم، واختلفت أفهام أهل العلم في فهم هذا الظرف وتأثيره على الأمر، نعم، كيف؟ طيب، أمرهم، كل هذا ذكرناه ومر علينا، وقلت أن الظرف الذي احتف به هذا الأمر، أن تعرف أن من الأوامر هو للإباحة فقط، إذا كان بعد حظر تعرف هناك أوامر للإباحة وهناك أوامر للاستحباب وهناك أوامر للوجوب. نعم، الظرف الذي قيل فيه هذا الأمر لا شك أن له أثر، والعلماء نظروا إلى هذا الأثر، فمن قال إن أمره عليه الصلاة والسلام إنما هو لمجرد اجتثاث الشبهة من قلوبهم، وإلا فالأصل أن من أحرم بشيء لزمه إتمامه، قال هذا خاص بالصحابة، ولا يتجه الأمر لغيرهم، ولا يجوز لأحد أن يحرم بحج مفرد ثم يدخل عليه عمرة أو العكس، يبقى على إحرامه، وذلك الأمر خاص بالصحابة للظرف الذي ذكرناه. نعم، ومنهم من قال أعرض عن ذكر الظرف ونظر إلى الأمر مجردا وقال يجب أن يحول الحج إلى عمرة وأوجب التمتع، وهذا قول معروف. نعم، ومنه والبقية توسطوا، الجمهور توسطوا فقال ليس بخاص بالصحابة ولا يلزم قلب الإحرام إلى عمرة، إنما لا شك أن الظرف له أثره فيكون صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا المحقق في الأمر بعد الحظر، أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للاستحباب فهو الاستحباب، إن كان للوجوب إن كان الإباحة هو الإباحة. يعني مثل إذا حللتم فاصطادتم، إذا قضيت الصلاة فانتشر، إذا طعمتم فانتشروا، هذه الأوامر. نعم، إيه، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم. نعم، لكن ماذا عن الأمر النبوي؟ لا شك أن فهم السلف لا سيما كبارهم مقدم على غيرهم، لكن يبقى أن الحكم النص، فمن وافق قوله النص فهو المقدم، لذلك يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، هذا كلامه عليه الصلاة والسلام. لا، الجمهور رأوه صارف من الوجوب الاستحباب، رأوه صارف، وإلا فالوجوب ظاهر، الوجوب الأصل في الأمر الوجوب. نعم، لكن مع ذلك عامة أهل العلم على أنه الاستحباب. يقول حدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد الذي كان يتيما في حجر عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كسابقه. يقول حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل يعني أحرم بحج مفرد ثم بدا له أن يحل بعده بعمرة فليس له ذلك، ثم بدا له أن يحل بعمرة بعده يعني معه يدخلها عليه أهل بحج مفرد ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج، أو يهل بحج مفرد فإذا تمت أعماله جاء بعده بعمرة كما صنعت عائشة رضي الله عنها، يقول ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. أي الصورتين؟ هل المراد أنه يدخل العمرة على الحج المفرد فيصير قارنا، أو أنه إذا أتى بالحج المفرد كاملا أهل بعمرة مستقلة فليس له ذلك؟ الآن عندنا من أهل قارنا معروف، نعم، من أهلت بعمرة ثم حاضت ولن تتمكن من أدائها إلا بعد عرفة تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة. هات عكس هذه المسألة، من أهل بحج فقيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، قال أدخل العمرة على الحج فأصير قارنا، يجوز ولا ما يجوز؟ من كلام مالك لا يجوز، وكأن هذا هو المراد. نعم، على هذا تنزل كلام مالك. قال مالك نعم أن يقلب النقاد إلى قراءه. نعم، قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم بلدنا، والمراد المدينة، لأن أعمال العمرة داخلة في أعمال الحج فلا فائدة في إردافها عليه بخلاف عكسه، يعني إرداف الحج بالعمرة، يعني إدخال الحج على العمرة فيه فائدة، أما إدخال العمرة على الحج ما في فائدة يقول، فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت وغير ذلك من أعمال الحج. وعلى كل حال إدخال العمرة على الحج محل خلاف بين أهل العلم، وقول مالك يدل على أنه لا يجيزها. وما دام ما ساق الهدي يبقى مفردا إلا أن يتمتع. نعم، إلا أن يتمتع. إلا أن يتمتع. هذا كلام ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أفضل الأنساك. يقول: أفضل الأنساك، أفضل أنواع الأنساك، كأن هذا من موسوعة فقه ابن تيمية رحمه الله. يقول: الحاج أحوال، وفي كل حال يكون الأفضل فيها نوع من الأنساك. الحال الأولى أن يسافر الحج سفرة والعمرة سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وهذا أفضل من مجرد التمتع أو القران، وهذا الذي فعله أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، لأنه يجمع بين عمرتين وحجه وهدي، وهو أفضل من عمرة وحجة. الكلام الذي ذكرنا ظاهر في هذه المسألة، يعني تنزيل الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام على الصورة التي صورناها، الظاهر كلام الشيخ ما يحتمل غيرها، لأنه يقول: وإن تمتع في السفرة الثانية فهو أفضل، يعني مفترض سافر للعمرة فقط ثم سافر ثانية، يقول أتمتع ولا أفرد؟ هل نقول الأفضل الحقيقة الإفراد لأنك خصصت العمرة بسفر وما عنده مانع يتمتع؟ أنا قلت تمتع، لكن الذي يقول أنا لا أزيد على ما أوجب الله علي، أجمعهم بسفرة واحدة ولا بسفرتين؟ نقول سفرتين أفضل. وعلى هذا ينزل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فإن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة نقل الاتفاق عليها أشكل على كثير من طلاب العلم، كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع ذلك فقد أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد، لأنه يجمع بين عمرتين وحجة وهدي، وهو أفضل من عمرة وحجة. الحال الثانية: إن أفرد العمرة بسفرة في أشهر الحج ثم قدم للحج، والتمتع في حق هذا أفضل. هذا هو الكلام نفسه الذي قبله. نعم. الحال الثالثة: أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج، فالإفراد في حق هذا أفضل باتفاق الأئمة. أن يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم في مكة حتى أيام الحج، فالإفراد في حق هذا أفضل باعتبار أن عمرة المكي مختلف فيها، وهو في حكم المكي، هو في حكم المكي، وفي عمرة المكي خلاف، وفي تمتع المكي خلاف، وإذا تمتع لم يلزمه هدي على القول الصحيح، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر منه، لم يكن أهله حاضر المستحرام فهو في حكمهم. نعم. الجملة الرابعة: الحالة الرابعة أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في أشهر الحج، وفي هذه الحالة ينظر، فإن كان ساق الهدي معه من الحل فالقران في حقه أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. باب القران في الحج. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، فقال هذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة فقط. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال مالك رحمه الله وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القران في الحج، مراد بالقران الجمع بين النسكين في أفعالهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين المعروف الباقر، وكلاهما من أئمة الهدى، ولا يضيرهما ما نسب إليهما زورا وبهتانا، وأهل السنة أهل عدل وإنصاف يروون عن مثل هذين لإمامتهما، ولا يؤثر فيهما ما نسب إليهما وما نقل عنهما من الكذب والبهتان. أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب في السقيا، قرية بطريق مكة، وهو ينجع يسقي بكرات له، البكرات جمع بكرة وهي ولد الناقة وتطلق الآن على الأنثى فقط، وهو ينجع بكرات له دقيقا، وخبط الخبط ورق الشجر الذي ينفض بالمخابط، عصي تضرب بها الشجر حتى ينزل ورقها. فقال هذا عثمان بن عفان، دخل فقال، يعني المقداد دخل على علي بن أبي طالب فقال له هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، وإنما يأمر بالإفراد، فلا يجمع بين النسكين بسفرة واحدة. ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب على يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق. ومثل هذا يستدل به على أن الراوي ضبط القصة وحفظها وحفظ ما يحتف بها، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ المسألة في خلافة عثمان. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، أن يواجهه رضي الله تعالى عنهما بالإنكار، واجهه بذلك لأمن المفسدة، وكلاهما من الراشدين الذين يقولون بالحق ويؤثرونه على آرائهم، والمفسدة منتفية. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، وإلا فالأسلوب قوي. نعم، فمثل هذا الأسلوب إذا أمنت الفتنة، أولا التغيير والإنكار أمر لا بد منه مع أي شخص كان مرتكبه كائنا من كان، لكن يتحرى الأسلوب المناسب، يتحرى الأسلوب المناسب الذي يضمن التغيير ولا يترتب عليه مفسدة. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، يعني قد يقول قائل: لماذا لا يكون التغيير بطريقة على طريقة السؤال؟ ما رأيك رضي الله تعالى عنك وأرضاك في من يقرن بين الحج والعمرة بسفرة واحدة؟ يعني هذا الأسلوب لا شك أنه بالنسبة لبعض الناس الذين يخشى منهم أو ليس عندهم من الإيمان واليقين ما ينصاعون إلى الحق بسببه بمثل هذا الأسلوب، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الداخل، داخل من باب المسجد يرى النبي عليه الصلاة والسلام جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل صليت ركعتين؟ أسلوب مناسب جدا، لكن لو قال له: قم فصل، قد يثقل على نفسه مثل هذا الأمر، مع أنه استعمله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان حين آمن من هذه المفسدة. وعلى كل حال، لكل مقام مقال، ولكل شخص ما يناسبه من الأساليب، لأن الهدف تغيير المنكر، هذا القصد وهذا الهدف. فإذا تغير المنكر بأي أسلوب يناسبه هذا هو الأداء. ولذا بعض الناس غير ما يرتكبونه من منكرات باليد، لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة، هو الأصل. إن لم يستطع هذا أو هذه المرتبة لا يستطيعها المغير، ينتقل للمرتبة التي تليها وهكذا. فلا يغير المنكر بما يترتب عليه من مفاسد هي قد تكون أعظم منه. أيضا إقرار المنكر والتواطؤ على إقراره والسكوت عنه لا يجوز، فالإنكار المنكر فرض على الأمة، وهو سبب خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وما وصل الأمر إلى الحد الذي يعيشه المسلمون في سائر البقاع إلا بترك هذه الشعيرة، حتى إذا كثر الأمر وكثر الخبث التفت بعض الناس إلى الإنكار بعد أن عمت البلوى بكثير من المنكرات مما لا يستطاع تغييره الآن. ومع ذلك لا يأس، كل يغير حسب استطاعته وحسب قدرته على أن يسلك الأسلوب المناسب، لأن الهدف تغيير المنكر. أما إذا ترتب على التغيير منكر أعظم منه فلا. أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة، يعني أبو سعيد رضي الله عنه ينكر على مروان وهو على المنبر، الفتنة مأمونة، لأن العصر عصر صحابة، لأن في عصر الصحابة الصحابة متواترون والحق ظاهر، والتعصب للرأي قد لا يوجد إلا على شيء يسير، وإلا قل أن يسلم منه. على كل حال، إذا أمكن التغيير فالأصل التغيير باليد ثم اللسان ثم القلب. نعم. على كل حال إذا كان يتأذى المنكر، يتضرر المنكر بنفسه أو ماله أو ولده، يجعلونه صارف. إذا ترتب على ذلك مفسدة تتعدى المنكر، نعم، إذا كان هناك مفسدة تتعدى المنكر مثل هذا لا يقدم على الإنكار إلا بأسلوب يناسب. وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكار مثل هذا المنكر ويعرف من يستطيع تغييره، عليه أن يتصل من إنكاره لهذا المنكر أن يتصل بمن يستطيع تغييره. والتعاون بين الأمة صغارها وكبارها، شيوخها وطلابها، عوامها وعلماءها، الأمر لا بد منه. فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. ذلك رأيي. لماذا؟ لأنه فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقلب الإحرام من حج إلى عمرة أنه فهم أنه خاص به، وقد صرح به بعض الصحابة. فقال ذلك رأيي، يعني فهمي. وأوردنا الاحتمالات الثلاثة والأقوال الثلاثة التي قيلت من أجل ما احتف بذلك الأمر من ظرف. ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: ولا بد من الغضب إذا انتهكت محارم الله. نعم، هذه وجهة نظر لعثمان وهو أمير المؤمنين وهو الخليفة، لكن مثل هذه الوجهة لا يعارض بها النص المرفوع. نعم، ينظر ما عنده من شبهة، فإن أمكن كشفها بها ونعمة، وإن أصر يبين الحق على أي حال. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. غير رضي الله تعالى عنه وأنكر بلسانه، ثم فعل ما يدل على إنكاره ما سمع وما رأى، فأنكر بالفعل والقول، فتضافر عليه قوله وفعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة أو قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا، حتى يبلغ الهدي محله، حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. متى؟ إذا فعل أمرين. نعم، إذا رمى الجمرة وحلق، لكن ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا. هل نحر الهدي من أسباب التحلل عند أهل العلم؟ مع أنه جاء النص الصحيح، النص القرآن، النهي عن حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله، لكن هل بلوغ الهدي محله وقت حلوله أو مكان حلوله؟ نعم، مكان حلوله، يعني لو أرسل الهدي إلى منى قبل عرفة بلغ المكان يحلق، إذن الوقت. نعم، ولذا قال: حتى ينحر هديا، حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر، مكان الحلول. نعم، نعم، يعني إلزام، يعني ليس بإلزام. على كل حال، على أي حال كان، إذا نهى عن أمر فيه نص، نعم، ينكر عليه. وهذه المسألة فيها نص. نقول: الخلاف في الفهم. أنا أردت هذا ورددته أكثر من مرة، الخلاف في الفهم. الظرف الذي احتف بهذا الأمر ما هو؟ ما وقع في نفوسهم مما ورثوه من الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. لما وصل إلى الميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، ومنهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. نعم، وبقي في أنفسهم شيء إلى أن دخلوا مكة، وفي أنفسهم شيء، يعني مثل ما نظرنا السعي بين الصفا والمروة، بقي في أنفسهم شيء لأنه كان يسعى بين الصنمين. نعم، وتأنف النفس عموما. يعني مسألة الحكم هو النص، يعني ساء النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، نعم، ونزل قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما. لابد أن يرتفع ما في النفوس، لكن قد يبقى في النفس شيء. أنت الآن لو معك مصحف، مصحف كلام الله جل وعلا، وعندك كرتون جديد من المصنع لكن داخل حفاير جدد، تجي تضع المصحف فوق وما في نفسك شيء أنت؟ هذا جديد من المصنع ما في شيء، لو حملته وانت تصلي ما عليك شيء، صلاة صحيحة طاهر، لكن يبقى من بعض الأمور في النفس شيء، نعم، لا سيما إذا اختلط بالعبادة ما يضادها. فهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة للصنمين، نعم، فبقي من أنفسهم شيء، فسعى النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، ونزل قول الله جل وعلا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فاجتث ما في قلوبهم، وهنا خيرهم بين الأنساك، ثم ما زال في أنفسهم شيء حتى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا إحرامهم إلى عمرة، نجعلها عمرة، فاجتث ما في قلوبهم. لما اجتث ما في قلوبهم وانتهى هذا الأمر، عاد الأمر إلى ما كان عليه من جواز الأنساك الثلاثة. عثمان رضي الله تعالى عنه ربط الأمر، نعم، ربط الأمر بهذا الظرف، فرأى أن هذا الظرف ارتفع، فالأمر المرتبط به ارتفع أيضا، نعم، ارتفع به أيضا. وغيره من أهل العلم منهم من قال إن الأمر ثابت وقائم إلى قيام الساعة فأوجب التمتع، نعم، ومنهم من نظر إليه من زاوية وقال إن هذا الظرف له أثر في الأمر، لكن لا يعني وجوب الأمر، يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يعني أنه لا أثر له بالكلية فلا يجوز قلب الإحرام، وهذا رددناه. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة من التابعين، فالخبر مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقدم موصولا في أول الباب السابق. وين؟ أي تابع تابع، نعم، أن المقداد يحكي قصة لم يشهدها. وين؟ لا له، معروف من طرقها، معروف من طرق أخرى، ما في إشكال. هذا الخبر الذي يلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج، هذا يحكي قصة أيضا لم يشهدها تابعي، لم يشهد القصة، فهي مرسلة وهي ثابتة بالسند المتصل في الباب الذي قبله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أو عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابي من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، يعني حتى، نعم، حتى يوم النحر، وأما من كان أهل بعمرة فحلوا الحل كله بعد أن أدوا جميع أعمالها، وهذا تقدم. يقول حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني أهل متمتعا أو أهل بعمرة مفردة ثم أراد أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارنا، نعم، هذا إن كان له عذر مثل حائض قصة عائشة هذا لا إشكال فيه، وأما إذا أراد أن ينتقل من فاضل وهو التمتع إلى مفضول وهو القران فهذا فيه ما فيه عند بعض أهل العلم، ومالك يرى جوازه. ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت، يعني عام نزل الحجاج بمكة وخشي أن يصد عن البيت، فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل بعمرة، فقال إن صددت صنعنا مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، نعم، صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرى في الأول الأمر اجتهاده على أن هذا في العمرة كالحديبية، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أرى أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة واحد، إذا صددنا ننحر الهدي ولا عندنا إشكال نحل. نعم. فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. فصار قارنا أدخل الحج على العمرة، أهل بعمرة ليصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية، ثم قال إن أمرهما واحد، إذا صددنا عن البيت سواء كان بحج أو عمرة نذبح من كان ما كان معنا من هدي ونحلق رؤوسنا وننتهي، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وما أمرهما إلا واحد. بهذا يستدل عمر على جواز إدخال الحج على العمرة. قال مالك: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة، وهذا أفضل في حقه لأنه ساق الهدي، ثم لا يحل حتى يحل منه حتى يحل منهما جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.